لا حاجة رفع مني هذه فهمها جدا. Thank you. Thank you. حبيب كوشش فيه

شاء الله. وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا

Thank you. الله عليك الخيار الله يرحم الجبال ما شاء الله يا جدا تهمه. يا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا Yeah. Oh. عليك يا سيدي يا الله عليك يا سيدي يا الله يا عمليه انت جاي يا عمليه